بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل: واعلم، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق الباري من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين، فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، وذلك لأن الله جل وعلا. وهم هؤلاء الذين طرحوا هذه القضية التسوية بين الذكر والأنثى هم ممن أعمى الله بصائرهم، ولهذا قالوا ما يناقض الفطر والعقول والشرائع، وهذا دونوه هيئة الأمم، دونوه في وثيقة مشهورة اسمها السي داو، فيها التنصيص على وجوب تسوية، على وجوب أن لا يميز الذكر على الأنثى في جميع الأمور، في الحقوق والواجبات، الواجبات المالية والواجبات الأسرية والحقوق كلها. وهذا من ضلالاتهم ومن إلحادهم وسفاهاتهم وجهالاتهم، فيجب إنكار هذه النظرية وهذه الدعوة، يجب إنكارها بكل ما يمكن، وتبصير الناس ببطلان هذه النظرية، وأن الدعوة إلى تسوية الذكر والتسوية بين الذكر والأنثى دعوة فاجرة خاطئة مناقضة للفطر والعقول والشرائع. يجب تفصيل الناس، لأنه يعني ينطلي على بعض الناس تسوية بين الذكر والأنثى لأن هذا معناه العدل، وليس هذا هو العدل. العدل أن يعامل كل بما يناسب خلقه وفطرته وسيرته، فللرجال خلقة وطبيعة وللنساء خلقة وطبيعة. وتفصيل ذلك طويل لكنه معروف عند جميع الناس، الفرق بين الرجل والمرأة. نعم، سمح صلى الله عليه. وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحا لا يصلحه لها غيرها كالحمل. لا يصلح لها غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة، من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين، لأن المرأة متاع، هي خير متاع الدنيا، وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة، لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا، فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل. وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعته الغريزية الإنسانية، ولا سيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا. وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه. هذا الذي يسمونه التحرش، وهم ينكرونه ويرونه عدوانا، وهذا من تناقضهم، يبيحون الاختلاط في كل مجال ثم يمنعون التحرش، فما يمكن. إذا حصل الاختلاط لا بد أن يكون التحرش، لا بد. وإذا لم يكن التحرش بالفعل كان التحرش بالقول والنظر وما إلى ذلك. نعم، أحسن الله عليك. كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام وتركت الصيانة، فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله، لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء ودعوى الجهلة السفلة، أن دوام خروج النساء باديات الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال، لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. هذه مغالطة، يكون الاختلاط يخفف الميل الجنسي عند الرجل، لأن يعني بكثرة المخالطة على حد المثل كثرة الإمساس يذهب الإحساس، وهذه مغالطة، بل الاختلاط يزيد الشهوات هيجانا ويحدث السعار، يحدث السعار الجنسي، كما هو الواقع. إذن في البلاد التي يباح فيها الاختلاط تكون والعياذ بالله يعني ممارسة الفواحش أشد وأعظم وأوسع. نعم، أحسن لي. كلام في غاية السقوط والخسة، لأن معناه إشباع الرغبة مما لا يجوز حتى يزول الأرب منه بكثرة مزاولته، وهذا كما ترى. ولأن الدوام لا يوثب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء، لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزال ملامسته لها ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته، كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفاياه أموره وبكل ما كان وما سيكون، بغض النظر عما لا يحل، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عندي بدون واو. قل للمؤمنين. نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية. ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنا فيهن، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في سورة الأحزاب كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك. ومن هدى القرآن التي هي أقوم ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة كقوله تعالى الشيخ رحمه الله يستعرض القضايا المعاصرة التي يعني هي من دعوات الضلال والإلحاد المناقضة لهدى الله وكتابه، فهو الآن سيذكر مسألة الرق، فعند الكفار ومن يتبعهم عندهم إن الرقيق أو إن هذا مناقض لحقوق الإنسان، وإنكار الرق هو مناقضة صريحة لما دل عليه القرآن. فالقرآن والسنة دالة على صحة الرق، ولكن سبب الرق إيش؟ سببه الجهاد في سبيل الله. فإذا المسلمون جاهدوا في سبيل الله وتغلبوا على عدوهم فالله تعالى قد أباح للمجاهدين أن يسبوا النساء والذرية ويصيرون عبيدا لهم رقيق للمسلمين، كما أباح لهم أموال الكفار وهي الغنائم، فأباح للمجاهدين أن يغنموا أموالهم ويسفوا نساءهم وذرياتهم. هذا مجال. ولهذا لما تعطل الجهاد عدم الرقيق، ليس هناك رقيق صحيح، ما في رقيق صحيح لأنه قد انقطع سببه. نعم. سمع صلي. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة كقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في سورة قد أفلح المؤمنون. وسأل سائل، وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله الآية، وقوله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولا ما ملكت يمينك الآية، وقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الآية، وقوله جل وعلا ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، وقوله أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقوله فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، وقوله هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية، إلى غير ذلك من الآيات. فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها ملك الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية، وقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك الآية ونحو ذلك من الآيات. وسبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار، جعلهم ملكا لهم بالسبي إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة، وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته وارتكاب ما يسخطه ومعاداته ومعادة أوليائه القائمين بأمره، وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان. فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا عقوبة شديدة تناسب جريمتهم، فسلبهم التصرف ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبا كليا، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم وأن يطعموهم مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم كما هو معروف في السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم من الإيصاء عليهم في القرآن، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى قوله: وما ملكت أيمانكم، كما تقدم. وتشوف الشارع تشوفا شديدا للحرية والإخراج من الرق، فأكثر أسباب ذلك كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق وأمر بالكتابة في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ورغب في الاعتاق ترغيبا شديدا. ولو فرضنا ولله المثل الأعلى أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق وتشنع في ذلك على دين الإسلام قام عليها رجل من رعاياها كانت تدقق عليه النعم وتسدي عليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها وعدم نفوذ كلمتها والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتله. ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه، فهو أشد سلبا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل. والكافر قام بمذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه ليسير عليه خلقه، فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء والعدل والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنظيم به وتنظم به الحياة على أكمل الوجوه وعدلها وأسماها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف، ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك. فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلما فما وجه ملكه بالرق، مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسوله قد زال؟ فالجواب أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها. فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك، كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام. وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء. نعم، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا. فسبحان الحكيم الخبير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقوله صدقا أي في الإخبار، وقوله وعدلا أي في الأحكام. ولا شك أن في ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. وكم من عاتب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم. سمع سغلي رحمه الله جزاه الله. وبهذا يعلم أن إنكار الرق والاعتراض على هذا الحكم في الإسلام أنه كفر، فمن يذهب إليه من المسلمين يكون مرتدا. نعم.